ما هي الأشياء التي يقع فيها النسخ؟ ما هي الأشياء؟ هل النسخ يدخل كل شيء؟ قالوا لا، لا يدخل إلا الأوامر والنواهي، ما كان من باب الإنشاء من الأوامر والنواهي فإن النسخ يدخله، أو يكون من الأخبار التي تتضمن النهي أو الأمر. أما الأخبار المحضة التي يخبر الله بها فإن هذا لا يدخله النسخ، لا يدخله النسخ أبدا، وإنما يدخل يعني الأوامر والنواهي ونحو ذلك.